الدرس 93. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. من شك هل طلق أم لا لم تطلق، والورع أن يراجع، وإن شك هل طلق طلقة أو أكثر وقع الأقل، ومن طلق ثلاثا في مرض موته لم ترثه المطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل في الشك في الطلاق. فقال المصنف رحمه الله: من شك هل طلق أم لا، يعني شك في الطلاق، طلق أم لم يطلق، لم تطلق، يعني لا يقع الطلاق، لا، لأن الأصل عدم الطلاق، الأصل عدم الطلاق، والنكاح ثابت بيقين، فلا يعني يرتفع هذا اليقين بالشك، والقاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. قال: والورع أن يراجع. الورع أن يراجع، يعني مع حصول الشك تورعا أن يراجع هذه الزوجة، طبعا إذا أمكنت المراجعة، إذا كان يمكن مراجعتها بأن كانت الزوجة مدخولا بها، والطلاق الذي شك فيه طلاق رجعي، فالأولى أن، يعني هنا الاحتياط أن يراجع. إذا كان الطلاق، لم يكن الطلاق المشكوك فيه رجعي، يعني كان طلقة أو طلقتين، يعني يمكن أن يراجع. أما إذا كان الطلاق المشكوك فيه بائن مثل ثلاثا، هنا لا تكون المراجعة، فالورع هنا تجديد العقد، تجديد عقد النكاح إذا أمكن. وطبعا هنا لما نقول الورع حتى يعني تحل له بيقين، حتى تحل له بيقين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى ينتفي هذا الشك. وإن شك هل طلق طلقة أو أكثر وقع الأقل. شك طلق طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاثة، فهنا يبنى على اليقين، اليقين هو الأقل، يعني واحدة متيقن والثلاث أو اثنين مشكوك بها، فتعتبر طلقة، أو طلقتين أو ثلاث تعتبر طلقتين، مثل ما لو شك في عدد الركعات، هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، يجعلها الثالثة الأقل. ومن طلق ثلاثا في مرض موته لم ترثه المطلقة. من طلق ثلاثا، يعني هنا الطلاق بائن فمات، فهذه المطلقة لا ترث منه، أما الرجعية ترث، الرجعية ما دامت في العدة فإنها ترث. نعم. قال: فصل. إذا طلق الحر طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض، فله قبل أن تنقضي العدة أن يراجع، سواء رضيت أم لا. نعم. وله أن يطلقها. نعم. هذا يعني الفصل هذا في الرجعة، يعني بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن أحكام الطلاق، يعني تكون يناسب أن يتكلم عن الرجعة بعده. فالرجعة في اللغة هي المرة، مأخوذة من الرجوع، والمراد بها هنا رد المرأة إلى عقد نكاحها السابق بعد طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. فإذا طلق الحر طلقة أو طلقتين، يعني هذا يعتبر طلاق الرجعية، لأن الحر يملك ثلاث تطليقات. أو طلق العبد طلقة العبد يملك طلقتين، أو طلق العبد طلقة بعد الدخول، يعني كان الطلاق بعدما دخل بزوجته بلا عوض. إذا كان هناك عوض تكون مخالعة ويقع الطلقة بائنة بالخلع كما تقدم. فله أي للزوج قبل أن تنقضي العدة أن يراجع، له أن يراجع هذه المطلقة الرجعية، له أن يراجعها لكن قبل انقضاء العدة، قبل انقضاء العدة. يأتي الكلام على العدة في بابها. فله أن يراجع سواء رضيت أم لا، يعني المراجعة لا تتوقف على رضاها، حتى لو هي لم ترضى له أن يراجع، سواء رضيت الزوجة بالمراجعة أم لم ترضى. وذلك لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والمراد بالرد هنا الرجعة. وكذلك يدل له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما يعني أخبره بطلاق ابنه عبد الله لزوجته، قال مره فليراجعها، وكان أنه يعني طلق طلقة واحدة. نعم. قال وله أن يطلقها، يعني المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق، المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق. نعم. قال وإن مات أحدهما ورثه الآخر لكن لا يحل له وطئها ولا النظر إليها ولا الاستماع بها ولا الاستمتاع بها قبل المراجعة، ولا الاستمتاع، نعم، ولا النظر إليها ولا الاستمتاع بها قبل المراجعة. نعم. إذن الرجعية كما قلنا يلحقها الطلاق، هذا طبعا عندما قال الطلاق بعد الدخول، أما الطلاق قبل الدخول يقع بائنا وليس عليها عدة، فهنا يعني إذا طلقها قبل الدخول بانت منه وليس عليها عدة ولا يلحقها طلاق لأنها صارت بائنة. وكذلك إذا كان بعوض الطلاق صار خلعا، صار أيضا يقع بائنة، هنا لا يلحقها الطلاق. فالرجعية يلحقها الطلاق وترث منه ويرث منها، هذا ما بينه المصنف بقوله وإن مات أحدهما ورثه الآخر، يعني مات الزوج وزوجته في العدة، وزوجته في العدة من الطلاق الرجعي فيلحقها ترث منه، وكذلك لو ماتت هي فإنه يرث منها، يعني التوارث يثبت بينهما ما دامت في العدة، لأن الرجعية في حكم الزوجة، لأن الرجعية في حكم الزوجة من حيث أن للزوج سلطانا عليها في مراجعتها، يمكنه أن يراجعها، فهي في حكم الزوجة، لكن لا يحل له وطؤها، لا يحل له أن يطأها المطلقة الرجعية، لا يحل له وطؤها ولا النظر إليها، يعني هنا صارت من هذه الناحية كالأجنبية، ولا الاستمتاع بها قبل المراجعة، قبل أن يراجعها لا يحل له ذلك. نعم. قال وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعده بعوض فلا رجعة له. هذا محترز قوله المتقدم بعد الدخول، قال وقوله بلا عوض، قال وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعده بعوض فلا رجعة له، لأن الطلاق قبل الدخول ليس فيه عدة، ليس عليها عدة فتكون بائنة، وكذلك إذا كان الطلاق بعوض يقع بائنا خلع كما تقدم، فهنا لا يملك الرجعة عليه، فلا رجعة فلا رجعة له. نعم. قال: ولا تصح الرجعة إلا باللفظ فقط، فيقول راجعتها أو رددتها أو أمسكتها. نعم. وكذلك لا رجعة له ما لو انقضت العدة، كان الطلاق رجعيا لكن انقضت العدة، أيضا هنا ينتهي وقت المراجعة، يعني إذا أراد لابد من تجديد عقد، يعني يرجعها بعقد جديد. ولا تصح الرجعة إلا باللفظ فقط، الرجعة لا تصح إلا باللفظ، فيقول راجعتها أو رددتها أو أمسكتها، يعني بهذه بمثل هذه الألفاظ تحصل الرجعة. ويعني هالألفاظ هذه وردت في الكتاب بعضها وفي السنة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، يعني هنا جاء بصيغة الرد. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إمساك. يقول رددتها أمسكتها، تحصل الرجعة بذلك، رجعتها أرجعتها رددتها، كل هذه الألفاظ تحصل بها الرجعة. ولا تحصل الرجعة بغير اللفظ، بالفعل مثلا بالوطئ أو بمقدمات الوطأ، لا تحصل بذلك الرجعة حتى لو نوى به الرجعة، يعني لو وطئها بنية المراجعة لا تحصل الرجعة. نعم، لا بد من اللفظ، هذا خلافا لمذهب الحنفية، عندهم تحصل الرجعة بالفعل بالوطأ بالتقبيل. نعم. قال: ولا يشترط الإشهاد، لكن هنا يعني باللفظ يستحب أيضا أن يقول إلى نكاحي أو إلى عصمتي بالرد، قل رددتها أرجعتها أمسكتها، أرجعتها رددتها إلى نكاحي الأول أو السابق أو إلى عصمتي، يعني يستحب أن يقول ذلك. نعم. ولا يشترط الإشهاد، يعني على الرجعة لا يشترط أن يشهد على رجعتها، لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح السابق، استدامة في حكم استدامة النكاح، فالإشهاد يشترط فقط في العقد، أما في الاستدامة هنا لا يشترط، وإن كان يستحب، يعني الأفضل أن يشهد على الرجعة، حتى الطلاق لو طلق لا يشترط الإشهاد عليه، لكن يستحب أن يشهد على الطلاق وأن يشهد على الرجعة. وقد جاء في قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا يعني يدل على الإشهاد، والظاهر هنا أنه للوجوب وأشهد أمر، لكن صرف هذا إلى الندب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر عندما قال أمره بمراجعتها، أمره فليراجعها، ولم يأمره بالإشهاد على ذلك، لكن يستحب. فقد جاء في الحديث عن عمران بن حصير رضي الله عنهما: سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فمن هنا قالوا يستحب الإشهاد على الطلاق، وكذلك يستحب الإشهاد على الرجعة. نعم. قال: وإذا راجعها عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق. إذا راجعها عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، يعني هو طلق طلقة واحدة رجعية بعد الدخول طبعا، فراجعها تعود إليه بما بقي من عدد الطلاق، يعني يبقى له عليها طلقتان طلقتان، طلق اثنتين أيضا هالطلاق رجع، فعادت يبقى له طلقة، عادت عليه بما بقي من عدد من عدد الطلاق. حتى لو تزوجت غيره بعد انقضاء عدتها، طلقها طلقة واحدة فلم يراجعها حتى انقضت العدة وتزوجت وطلقت من الزوج الثاني، فأرجعها الأول بعقد، تزوجها بعقد جديد، تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات. يعني هذا الزواج لا زواجها هذا لا يهدم الطلاق. وهذا أيضا خلافا لمذهب الحنفية، قالوا أنه يهدم الطلاق. إذا كان الزواج الثاني بعد الطلاق الثلاث تعود إليه بثلاث، قالوا هذا من باب أولى أنها ترجع إليه يعني بثلاث. نعم. قال: أما إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في الفرج وأدناه تغييب الحشفة بشرط انتشار الذكر. نعم. وفي هناك أثر يعني يدل لمذهب الشافعية أنها تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، حتى لو يعني لو نكحت لو تزوجت. في رواية عند مالك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، يعني حتى تنقضي عدتها، وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها هذا الزوج الثاني ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. نعم. قال: أما إذا طلق الحر ثلاثا، يعني بعدما تكلم على الرجعة، قال: أما إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لأنه كما تقدم الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد يملك طلقتين، فإذا طلق الطلقات الثلاث لا لم يعد له عليها رجعة، الرجعة تكون بعد طلقة أو طلقتين بالنسبة للحر وبعد طلقة بالنسبة للعبد، فهنا تحرم عليه إذا طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، وليس نكاحا فاسدا، نكاحا صحيحا، ويطأها في الفرج، المراد في القبل يعني، ويحصل الوطء، ثم طبعا بعد ذلك إذا طلقها الزوج الثاني أيضا تعتد منه، وبعد انقضاء عدتها إذا أراد الأول أن يرجعها يتزوجها من جديد بعقد جديد، وذلك لقوله تعالى: فإن طلقها، أي الزوج الأول، فإن طلقها يعني طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها هنا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما أي على زوجها الأول وعليها أن يتراجعا بعقد ونكاح جديد إن ظنا أن يقيما حدود الله. نعم. ويشترط هنا يعني ليس مجرد العقد، لا تحل بمجرد يعني عقد عليها الزوج الثاني فطلقها، هنا لا تحل، لا تحل حتى يطأها، هنا قال ويطأها في الفرج يعني في القبل، وأدناه تغييب الحشفة يعني أدنى الوطأ، تغييب الحشفة يحصل به الوطأ ويجب به الغسل بشرط انتشار الذكر، ودل على ذلك أيضا من الحديث ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقها ثلاثا طلاقا بائنا، فتزوجت عبد الرحمن، أو تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب. يعني هنا عندما قال بشرط انتشار الذكر، يعني هو ليس عنده انتشار، إنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب يعني طرف الثوب، الهدبة تكون يعني فيها ارتخاء. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني هنا يشترط لابد من الوطأ والدخول، فلا يكفي مجرد العقد. نعم. قال: فصل. الإيلاء حرام، وهو أن يحلف الزوج بالله أو بالطلاق أو بالعتق أو بالتزام صوم أو صلاة أو غير ذلك يمينا يمنع الجماع في الفرج أكثر من 4 أشهر، فإذا حلف كذلك صار موليا. نعم. هنا انتقل إلى فصل وهو في الإيلاء، والإيلاء في اللغة معناه الحلف، وأما في الشرع فهو ما ذكره المصنف بقوله: وهو أن يحلف الزوج بالله إلى آخره. فبين أولا حكم الإيلاء، فقال: الإيلاء حرام. حرام لأن يعني فيه إلحاق ضرر بالزوجة، ومن هنا كان حراما. وفي الجاهلية كانوا يعدونه طلاقا، الإيلاء في الجاهلية كانوا يعدونه طلاقا، فغير الشرع حكمه. فقال: وهو يعني الإيلاء أن يحلف الزوج. إذن الزوج هنا المراد بالزوج الذي يصح طلاقه، الزوج الذي يصح طلاقه وهو العاقل البالغ المختار، حتى يخرج غير العاقل المجنون، ويخرج الصبي، ويخرج المكره. أين الزوج؟ المراد الزوج الذي يصح طلاقه، أما الصبي والمجنون والمكره لا يعني يصح إيلاؤه، لأنه لا يصح طلاقه. وهذا أيضا نقول من حيث الجملة، من حيث يصح طلاقه، من حيث الجملة، يعني حتى يدخل ما لو قال كما تقدم: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 3. أي نعم، يعني على القول بانسداد باب الطلاق، وهو ما ينسب إلى ابن سريج، وإن قال الماوردي أن هذا يعني ابن سريج لا يقول بذلك، ووهم من نسبه إليه أو نقله عنه. أي نعم. فعلى القول هذا يعني لو قلنا به بالانسداد، سداد باب النكاح، فهنا هذا زوج لا يصح طلاقه ويصح إيلاؤه، يعني في هذه الصورة. أي نعم. لكن تقدم طبعا أنه إذا طلقها في هذه الصورة يقع المنجز، إذا قال: متى ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 3، قلنا تقدم أنه يقع المنجز ولا يقع المعلق، ولا يقع المعلق، لأنه يعني لو وقع المعلق لم يقع المنجز، لأن المعلق 3، فهنا ما ظل هو يملك 3 تطليقات، فكيف يقع المنجز؟ اي نعم، فيقع هنا المنجز فقط ولا يقع المعلق. إذن أن يحوى أي الإيلاء أن يحلف الزوج بالله أو بالطلاق، يحلف بالله أو يحلف بالطلاق أو بالعتق، يعني كل هذه تعتبر، أو بالتزام صوم أو صلاة أو غير ذلك. التزام يعني كان قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صيام أو حج، أو عتق. يمينا يمنع الجماع في الفرج أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. إذن هذا فإذا حلف كذلك صار موليا. نعم. قال: فتضرب له مدة 4 أشهر، فإذا انقضت ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها فلها عقب المدة أن تطالبه إما بالطلاق أو بالوطء إذا لم يكن به مانع يمنعه من الوطء، فإن جامع فذاك وإلا طلق عليه الحاكم. ومتى حلف على 4 أشهر فما دونها أو كان الزوج عنينا أو مجبوبا فليس موليا. نعم. فإذا حلف كذلك صار موليا، وبعدما يعني يقع الإيلاء تضرب له مدة 4 أشهر، فتضرب له مدة 4 أشهر طبعا من الإيلاء. فإذا انقضت هذه المدة، يعني مضت 4 أشهر ولم يجامع فيها، ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها، يعني ليس بها مانع يمنع من الوطء، يعني لم تكن مريضة ولم تكن حائض ولم تكن يعني صائمة في رمضان، فلها عقب المدة أن تطالبه. فلها عقب المدة، يعني عقب بعد انقضاء المدة لها أن تطالبه للزوجة المولي منها، إما بالطلاق، إما أن يطلقها، أو بالوطء، إما أن يطأ وإما أن يطلق، إذا لم يكن به مانع يمنعه من الوطء، يعني هو أيضا لم كان قادرا على الوطء، فتطالبه إما أن يطأ وإما أن يطلق. فإن جامع فذاك، يعني إذا وطئها ف، وإلا طلق عليه الحاكم، يعني إن امتنع، هو امتنع من الوطء وامتنع من الطلاق، فهنا الحاكم يطلق عليه، طبعا يطلق عليه طلقة واحدة إذا لم يطلق، وذلك من أجل إزالة الضرر عن هذه الزوجة، ولا سبيل إلى إزالة الضرر إلا بذلك. ومتى حلف على 4 أشهر فما دونها، يعني هو أن يحلف 4 أشهر فأكثر، فإذا حلف على 4 أشهر فأقل فما دونها، أو كان الزوج عنينا أو مجبوبا فليس موليا، يعني لا يعتبر موليا إذا كانت المدة أقل من ذلك، لأن مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر، والعنين أيضا لا يحصل منه الوطء، العنين أو المجبوب لا يحصل منه الوطء، فلا يعني يصح إيلاؤه ولا يصح حلفه. طبعا ورد في الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني إما أن يفيء بالوطء أو يطلق من أجل إزالة الضرر. نعم. قال: فصل. الظهار طبعا هو إذا رجع هنا في المدة تصير عليه كفارة، كفارة يمين، كفارة يمين. نعم. قال: فصل. الظهار هو أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمه أو بعضو من أعضائها فيقول: أنت علي كظهر أمي أو كفرجها أو كيدها، فإذا قال ذلك ووجد العود لزمته الكفارة وحرم وطئها حتى يكفر. نعم. هذا أيضا فصل جديد، وهو في الظهار. والظهار في اللغة مأخوذ من الظهر، لأن الصورة التي كانت متعارفة في الظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني تحرم عليه معاشرتها كما تحرم عليه معاشرة أمه، معاشرة الأزواج. وخص بالظهر لأنه يعني لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الرجل. وكان الظهار قبل الإسلام طلاقا، كان قبل الإسلام يعتبرونه طلاقا. وقالوا إذا يعني كانوا في الجاهلية إذا كره الرجل زوجته ولم يعني يرد أن تتزوج بغيره كان يظاهر منها أو يولي منها الإيلاء أو الظهار، فتبقى ليست ذات زوج ولا خلية، يعني لا تتزوج غيره. فغير الشرع هذا الحكم إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما سيأتي. فقال هو أن يشبه، يعني هذا معناه الشرعي، هو أي الظهار أن يشبه يعني الزوج، يشبه يعني الزوج يشبه امرأته. وأيضا هنا المراد الزوج الذي يصح طلاقه وهو العاقل البالغ المختار، أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمها، من محارمه، يعني مثل بنته أخته، نعم، يعني حتى يعني سواء كانت المحرمية بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة أو بالمصاهرة. لكن هنا يشترط يعني أن لا تكون قد حلت له في وقت من الأوقات المشبه بها. فهنا لا نقول لو شبه بأم زوجته يكون، لا، لأنها قبل الزواج كانت تحل له، قبل تزوجه بابنتها كانت تحل له. وكذلك زوجة الأب إذا تزوجها قبل ولادته، أبوه تزوج بامرأة قبل أن يولد هو من مثل من المرأة الأخرى، يصح لأنها لم تحل له في وقت ولد وهي محرمة عليه. أي أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمه، المحارم مثل ما قلنا سواء كنا من النسب أو من الرضاع أو من مرضعته، هو لا يصح التشبيه بها لأنها قبل إرضاعه كانت يعني حلت له في زمن. نعم. أما مرضعة أبيه تحرم، يصح التشبيه بها لأنها لم تحل له في وقت. نعم. أو بعضو من أعضائها، يعني يشبه بها أو بعضو من أعضائها، مثل يعني لا يشترط اليد مثلا كيدها أو فرجها أو كذا، أو بعضو من أعضائها فيقول أنت علي كظهر أمي الزوج أو كفرجها أو كيدها، هذا كله ظهار. فإذا قال ذلك ووجد العود، طبعا العود يحصل بما سيأتي أو بيان العود ما هو العود، لزمته الكفارة، لزمته وجبت عليه الكفارة ويحرم وطؤها حتى يكفر، حتى يكفر. وذلك لقول يعني الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا التي ولدنهم إلى آخر الآيات، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى آخره. نعم. فلا يجوز له أن يطأ حتى يعني يخرج الكفار. نعم، لقوله تعالى من قبل أن يتماسا. نعم. قال والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه أن يقول لها فيه أنت طالق ولم يقل، فإن عقب الظهار بالطلاق على الفور طلقت ولا كفارة. نعم، هنا بيّن العود، وقال هناك ووجد العود، قال والعود يعني العود الذي يترتب عليه وجوب الكفارة، هو أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه أن يقول لها فيه أنت طالق ولم يقل ذلك، يعني زمن بسيط. اي نعم، يعني لم يطلق. فان عقب الظهار بالطلاق على الفور طلقت ولا كفاره، فقال انت عليك ظهر امي انت طالق، يعني ارتفع بالطلاق يقع الطلاق ولا يقع الظهار وليس عليه كفارة. وقال إذا أمسكها زمن يمكنه أن يقول لها فيه أنت طالق فلم يقل أنت طالق، هذا يعتبر عودا، لأن يعني إمساكها وعدم تطليقها في هذه المدة مخالف لقوله في التحريم، في تحريمها، فيعتبر عائدا. يقول فلان قال قولا ثم عاد فيه، يعني خالفه ونقضه. أم نعم، فإن عقب الظهار بالطلاق على الفور طلقت ولا كفارة، ولا كفارة لأنه هنا لا يعتبر عائدا لما قال يعني بالإمساك، وإنما طلقها فهو مصر على قوله. نعم. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مدا من قوت البلد حبا بالنية. نعم، هنا بيّن الكفارة، كفارة الظهار. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، طبعا المراد العيوب التي تضر بالعمل، قال العيوب التي تضر بالعمل. فإن لم يجد، لم يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين. إذن هنا على الترتيب، أولا العتق، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على هذا الترتيب، كل مسكين مدا من قوت البلد حبا، يعني يجزئ في الفطرة، مراقوت يجزئ في الفطرة بالنية، يعني عندما يكفر يكفر بنية كفارة الظهار، يكفر بالنية، لأن الكفارة أيضا هي عبادة أو عمل فتحتاج إلى نية. وطبعا الأصل في هذه الكفارة قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. طبعا هذه في صورة المجادلة، وهي كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي رواية أخرى، هذه في البخاري، في رواية عند الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، هي المجادلة خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها كان أوس بن الصامت، وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم أشكو إليك. قالت عائشة فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، زوجها أوس بن الصامت. وهناك يعني أيضا في مسند الإمام أحمد رواية أطول نذكرها بتمامها للفائدة أيضا، عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.